وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندما أتصل بشيخ لأستفتيه أقوم بتسجيل المكالمة بدون علم الشيخ، وهل هذا جائز؟ إذا كان لك غرض صحيح فهو جائز، أما إذا كنت تريد أن يعني تظفر بسقطات الشيخ حتى تشيع مثلا ما تجد أو ما تعثر عليه من سقطات هذا الشيخ فلا يجوز، ويستحسن أن تخبره بأنك ستسجل كلامه لتستفيد منه. أما يعني أن تفعل شيء وهو لا يشعر هذا على كل حال لا أراه مستحسنا. وأيضا في مثل هذه الدروس هل يجوز أن أسجل الدرس؟ الدرس يسجل يعني من جهة الرسمية، فلك أن تأخذه من الجهات المسؤولة. قال: هل الأفضل الصلاة في الصف الأول المقطوع أم لا؟ الصف الأول، ما الصف الأول ليس مقطوعا، لكن قل يعني الصف المتقدم على غيره يكون بين السواري أو يكون، على كل حال الأفضل الصلاة في الصف التام وليس المقطوع. هل الحديث الذي فيه أن من أكل من تمر العجوة على الريق سبعا لم يصبه أين عم ذلك اليوم سم ولا سحر، هل هذا الحديث خاص بعجوة المدينة فقط؟ قال بعض أهل العلم أنه ليس خاص بعجوة أهل المدينة فقط، والحديث صحيح. وماذا إذا أخذت نخلة عجوة وغرستها في بلدي، هل تدخل في الحديث؟ أقول حال إذا أخذت نخلة عجوة وغرست في بلدك قد لا تكون مثلها في المدينة، تختلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجزي أن أقول أذكار الصباح بعد شروق الشمس؟ نعم، أذكار الصباح في الصباح وأذكار المساء بعد الغروب في المساء. إذا توضأت ونويت هذا الوضوء لصلاة الظهر فهل يجزي هذا الوضوء لصلاة العصر؟ نعم، إذا لم تنقض الوضوء يجزي، إذا بقيت بوضوئك ولا تدافع الأخبثين البول والغائط فيجزئ هذا الوضوء للصلاة. إذا توضأت ونويت هذا الوضوء لصلاة الظهر فقد نويت بالوضوء رفع الحدث، ولا يزال الحدث مرتفع حتى يحصل حدث آخر. وكيف تكون على كل حال أنت تنوي بوضوئك رفع الحدث، وإذا كان الحدث مرتفع تصلي به ما شئت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في الدنيا، آمين. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في الجنة. كيف تقسم شاة العقيقة؟ يعني تقسم كما تقسم الأضحية. وقال ابن القيم وغيره: يستحسن أن يكون العضو كاملا ولا يكسر، يعني لها عظم من باب التفاؤل ومن باب إكمال العطية. طلب العلم في الحرم أو في الجامعة الإسلامية أيهما أفضل؟ على كل حال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجامعة الإسلامية إذا لم يكن المقصد هو الحصول على الشهادة لتجعلها فاتورة وسلم لمناصب أو دنيا، فلا شك أن الدراسة فيها يعني مع سلامة المقصد وسلامة النية دراسة نظامية تعينك على طلب العلم. هل يجوز دخول الشيعة الرافضة إلى المسجد النبوي علما أنهم يكفرون أبو بكر؟ يريد أبا بكر يعني وعمر ومعاوية والنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم علم عنهم أنهم يكفرون أكثر الصحابة، وهم خوارج في هذه الناحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. على كل حال الرافضة أو الشيعة بحكم أنهم داخل الملة من 72 فرقة إلا الغلاة منهم، الغلاة منهم الذين جنوا على النبوة أو جنوا على الألوهية، فهؤلاء غلاة ليسوا من 72 فرقة كما ذكر ذلك ابن المبارك، قال غلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، بمعنى أن المعتدلين منهم غير الغلاة أنهم من 72 فرقة، وهم على ثلاث درجات. درجة بدعتها أنها خالفت أهل السنة والجماعة في تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقالوا علي هو أولى من أبي بكر، ولكن أهل السنة والجماعة أخطأوا فأجروا عليهم، هنا يعتبرون مفارقين للسنة والجماعة. لكن لو تمادى بهم هذا الأمر واستحكمت بهم البدعة فجنوا على النبوة وقالوا إن الوحي لم ينقطع لم يكمل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، بل استمر الوحي بعد وفاته، فصار جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها كما يأثرون، أو بعد ذلك يوحى إلى الأئمة الاثني عشر، وإن كان الأئمة الذين يذكرونهم هم أئمة أهل السنة أيضا، لكنهم يغلون فيهم ويكذبون عليهم كما غلوا في علي وكما غلى من غلى نعم في عيسى وغيره. يقولون من لم يأخذ دينه عن واحد من هؤلاء فلا ثقة له بدينه، كأن يعني الدين لم يروه غيرهم من الصحابة، فهذا غلو، نعتبرهم جنوا على النبوة، أخلوا بشهادة أن محمد رسول الله. هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، فضلا عن من زاد في الغلو وعبد غير الله، يدعو علي يدعو الحسين يدعوه من دون الله، وكان مقدمهم لما رأوا عليا سجدوا له، قال ما هذا؟ قالوا أنت هو، قال ما هو؟ قالوا أنت الله، فخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار الغالية، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو علي رضي الله عنه يشنع على الأوائل الذين فارقوا السنة والجماعة، قال لا يأتيني أحد بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري على منبر الكوفة، يقول هذا الكلام رضي الله عنه. فأما يعني ما دام أنه لم يتبين منهم، لم يظهر منهم ما يظهر، وإنما يدخلون المسجد النبوي على أساس أنهم مسلمين وعلى أساس أنهم يريدون الصلاة، فلا ينبغي يعني إحداث الفتنة، وليس هناك سلطة لا شرعية ولا كونية بمنعهم، بل إن إذا كان هناك مصلحة يجوز أن يدخل المشرك الكافر يدخل المسجد للمصلحة، لعمارة المسجد لمصلحة أيضا لإذلاله، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم أحد المشركين في سارية المسجد، وكان يطعم يأمر بإطعامه كل يوم ويدعوه إلى الإسلام فيأبى، حتى إذا مضى مدة قال أطلقوه، فلما أطلقوه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من أنفته، العرب عندهم أنفة وعندهم، قال خشيت أني لو أسلمت قيل أنه أسلم بالإكراه، فأنا حين ملكت يعني حريتي أسلمت طواعية، وهذا من أساليب الحكمة التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. متى يجوز رفع اليدين للدعاء وهي عبادة توقيفية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، وفي الاستغاثة كذلك، وفي القنوت، وفي الحديث إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا أو صفرا، نعم، يعني لا يستجيب دعاءه. هذا يورد أحاديث مثل يعني الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، ولا شك أن فيه أحاديث يعني كثيرة وواردة، ومن خصوصيات يوم الجمعة مشروعية الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن صلاتكم معروضة علي. أي نعم، هو موضوع السؤال سؤال مرتبك شوي، لكن يريد أنه يوم الجمعة إذا أكثرنا من الصلاة عليه هل يسمع صلى الله عليه وسلم يعني بغير الواسطة؟ فيه حديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن هذا الرد رد روحه الشريفة عليه صلى الله عليه وسلم رد برزخي، حياة برزخية، ليس كرد روحه في الدنيا عندما يستيقظ من النوم. فما نسوي بين المختلفات، لا نجري أحكام حياة الدنيا مثل أحكام حياة البرزخ ورد الروح في البرزخ. فلعل هذا الكلام يزيل ما يشتبه على السائل، بارك الله فيه. ما ورد عدد معين، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يقتضي أنه الأكثر. وأيضا قال أحد الصحابة النبي: إني أجعل لك من صلاتي شطر ربعها، خمسها، ربعها، شطرها، كلها. قال: إذن تكفى همك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك تشتغل بالصلاة والسلام على تترك الصلاة المفروضة، تترك الواجبات، لا، لكن يعني الدعاء، أجعل دعائي يعني بدل ما أدعو لنفسي أصلي عليك. أي نعم، فإذا اشتغلت بالصلاة عليه عن الدعاء لنفسك، أي نعم، تكفى همك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا مسافر وأثناء سفري أردت الإقامة بالمدينة النبوية 3 أيام. ما دام 3 أيام لست مسافرا، لست 3 أيام فأنت مسافر. أقصد لو نويت الإقامة 4 أيام فلست مسافرا، لكن ما دام 3 أيام أقل من 4 أيام فثلاثة الأيام في حقك لا تجعلك مقيما، فأنت مسافر، يجوز لك الجمع لأنك مسافر، لأنك مسافر. لكن لو سمعت النداء فالأولى والأفضل أن تجيب النداء وأن تصلي مع الجماعة وتتم. أين القصر؟ يقول كثير من الناس يقول القصر، يجوز القصر دون الجمع. في الجمع رخصة والقصر سنة، والسنة تفعل دائما، تفعل أبدا في إذا تعين الحال في فعلها. فالمسافر السنة في حقه القصر، لكن لو صلى خلف مقيم فالواجب في حقه أن يتم. والجمع في حق المسافر رخصة يحتاج إليه إذا كان سائرا، وسواء كان تقديم أو تأخير فيفعل الأرفق به. إن كان الأرفق به التقديم يقدم، وإن كان الأرفق به التأخير يقدم. فمثلا إذا كان نازلا فحان وقت الظهر، فالأرفق به في هذه الحال أن يجمع جمع تقديم. أما إذا كان ماشيا وحان وقت الظهر فالأرفق به أن يجمع جمع تأخير وهكذا. ما أول كتاب في التفسير لا يحضر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن تفسير ابن عباس، تفسير السلف الصالح، تفسير القرآن بالقرآن، هذا منهج ابن كثير في التفسير. منهج ابن كثير رحمه الله في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبلغة العرب بأشعار العرب، فهو منهج قويم سديد. والذي أنصح به طالب العلم أن يقتني تفسير ابن كثير، وإن كان في تفسيره بعض الإسرائيليات لكنه ينبه عليها. ابن كثير من أهل الحديث، يعني ينبه على الحديث وينبه، ويروي الإسرائيليات للرخصة في روايتها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا يقتضي أن نصدقهم أو نكذبهم، بل حد لا نصدقهم ولا نكذبهم، وما وافق من حديثهم شرعنا فهو صحيح. يقول الجامعة الإسلامية هل هي داخل حدود الحرم؟ إن شاء الله أنها داخل حدود الحرم، يعني السكة المسفلتة أدخلت الجامعة الإسلامية وفيها حدود الحرم بحسب رؤية اللجنة التي وضعت حدود الحرم. يعني سكة المسفلتة، هذا الخط السريع، أدخل الجامعة الإسلامية في الحرم، وهو إن شاء الله صحيح. أقرأ في تفسير ابن كثير ويقول: قال ابن أبي حاتم. من هو؟ أحد علماء التفسير وعلماء الأثر. أي نعم، وهو من الأئمة الموثقين، ولا يحضرني ترجمته على التفصيل، ولكن يرجع إلى كتب التراجم، والله أعلم، صلى الله وسلم على. هل فيه أسئلة استفسارات يعني حول ما درسنا أو في مسائل؟ السلام عليكم. فقهية. وعليكم السلام. ثلاث أيام الطهرية وصوم يوم الجمعة. يقول ثلاثة أيام أيام البيض. مرحبا، حياك الله. ثلاثة أيام أيام البيض، أيام القمرية، لو صادف يوم الجمعة ما في بأس، لو صادفت يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت فما في بأس. أي نعم. نعم الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. بالنسبة لصيام 15 من شعبان. أي نعم. إذا كان الأيام البيض. لا صح الحديث. لم يصح في ليلة 15 حديث في فضل قيامها، ولا حديث في فضل صيام اليوم 15. دون الأيام. أي نعم. دون الشهور الثانية. إلا أن يصوم أيام البيض بنية. أي نعم، من ضمن ما في تخصيص. وفيك. نعم. نعم. نعم. طبعا يجبرنا على المعاملة الصوفية فقط. أي نعم. والمصارف الربوية. فماذا نصنع؟ هو يقول إنه من عرب 48 في فلسطين، وأن الحكومة، طبعا الحكومة يعني اليهودية، تجبرهم على المصارف الربوية، فماذا يصنعون؟ أود أن توضح لي صورة المعاملة التي تجبركم عليها. مثلا تضعون نقودا بفائدة، أو تأخذون من المصرف نقود بفائدة؟ ها؟ كل المعاملات أي؟ كل المعاملات إذا أودعتم في المصرف يعطونكم فائدة، يأخذون منها أو يعطون الفائدة عليها، يعني يعطون عليها فائدة إذا أودعت. إذا أودعت. إذا أودعت يعطونك عليها فائدة. هذه مسألة ننتهي منها، هذه مسألة ننتهي منها، تأتي بالمسألة الثانية. إذا أنت مجبر على الإيداع، أي، ويترتب على هذا أن المصرف يعطيك على الوديعة فائدة، خذ الفائدة وتخلص من الفائدة بمرفق عام للمسلمين، للعرب، لعرب فلسطين المسلمين، تخلص منها بمرفق عام لهم، كأن يعني تنشئ لهم مروى، ميضاء، يعني نحو هذا. لكن يكون مسجد ما يستحب، لأن هذا الربا خبيث مثل الوسخ، تتخلص منه بنية التخلص وليس بنية القربة، يعني لا تبذله في قربة. هذه مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثانية في نفس السياق، نعمل في قبل المعلمين، أي نعم، هناك ادخار أموال، نعم، هذه الأموال لما نأخذها بعد 7 سنوات عليها فائدة، نفس الحكم. نتمنى نقول لنا أي فأن هذه أموال ربا، وكل ما لك رأس مالك لا تدعها لهم، لك رأس مالك وخذ الزيادة واجعلها في مرفق عام، مرفق عام للمسلمين، أي نعم، بنية التخلص، أي نعم. هل طيب أخلص من هذه، بارك الله. يقال أنه مسافر للعمرة ومر على المدينة ويريد أن يحرم من الطائف، وعلمت أن أهلي إيش؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ وعلمت أن أهلي، ما أدري الكلمة هذه اللي، وعلمت أن أهلي، ها؟ أنت صاحب السؤال؟ من هو السؤال هذا؟ من صاحب السؤال؟ ما في حرج يا إخواننا، هذا سؤال ما في شيء، ها؟ أيوه، لم يتطهروا يعني عليهم الحيض، أي نعم، يحرمون، تحرم وهي حائض، وتبقى لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، ثم تغتسل وهي محرمة، أي نعم، وتذهب وتطوف، لكن لا يعني هي محرمة، ما هو إذا طهرت تعاجلها قبل أن تطوف، أي نعم، بل دعها تقضي عمرتها. هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟ آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. يقول هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟ إذا كانوا مسافرين يصلون جماعة، لا ينفردون، كل واحد يصلي وحده، لكن لا تجب عليه يعني صلاة الجماعة في الحضر، لأنه مسافر إذا كان محتاج يعني للترخص برخص السفر، وهو يقول إنه مسافر سفره أقل من 4 أيام. وإذا سمع النداء فالأولى والأفضل له أن يجيب النداء وأن يصلي. مثلا هو مسافر جاي إلى المدينة فسمع الأذان، ينبغي الأفضل أن يأتي ويحضر ويصلي مع الجماعة، أفضل له، لأنه يفوت على نفسه يعني فضلا كبيرا، لا سيما وأنه قد جاء لزيارة المسجد النبوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل تنصحون بقراءة مؤلفات الشيخ عبد المجيد الزنداني؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. وعلى كل حال، الذي يعني يريد الأحظ والأولى ينبغي ألا يشتغل بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها كفاية، يعني يشتغل بكتاب الله، يشغل نفسه بقراءة كتاب الله وبتفسير السلف الصالح وبالأحاديث، وإذا يعني تهيأ له معرفة وملكة في معرفة العقيدة الصحيحة، معرفة في الكتاب والسنة، معرفة ما جاء عن الله على مراد الله، ومعرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، لا بأس أن يعرف أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس ويزينها بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبله، وما خالف الكتاب والسنة رده. يقول تعليقكم حول الشريط الذي فيه أصوات العذاب، أنا ما سمعت الشريط حتى أعلق عليه، وما أدري يعني أصوات المعذبين، يقصد أصوات المعذبين، المعذبين هذا من علم الغيب، ولا يكشف، قد يكشف لبعض الناس، قد يكشف لبعض الناس أشياء من عذاب القبر لحكمة يريدها الله عز وجل. وعلى كل حال ليس لنا تعليق على هذه الأمور، إلا أننا نتوقف فما ثبت بالدليل أثبتناه، وما خالف نفيناه، وما ليس عليه دليل لا نثبت ولا ننفي، الله أعلم. أنت صاحب السؤال؟ اصبر شوية أعود لك إن شاء الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في المدينة، المدينة حرم من عير لا ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما المقصود بالحدث؟ البدعة في الدين، البدعة في الدين، من أحدث في أمرنا هذا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالحدث هو البدعة في الدين، هذا المقصود بالحدث. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت كذلك، جزاك الله خير. نسأل الله أن نسأل الله أن يبارك لنا في بقية شعبان، وأن يبلغنا رمضان. أحسنت. نعم. ما شاء الله. إذا كان يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الكهل الذي بلغ 80، لا شك أن 80، لكن يختلفون الناس، فإذا كان يشق عليه الصيام يفطر ويكفر. إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. على كل حال 80 بعد 80 ما في شك، لكن تختلف، يختلف الناس، منهم من هو في 80 وفي 90 وفي 100 وهو قوي يستطيع الصيام، ربما لو لم يصم مرض، يعني لو ترك الصيام لمرض. أي نعم، فالناس يختلفون في هذا، لكن من يشق عليه الصيام يضعفه، يخشى المرض بسببه، هو يطيقه لكن لا يطيقه إلا بكلفة، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وصلت ركعتين دخول المسجد، ثم صلاة ركعتي الفجر عند دخول المسجد بعد أذان الصبح، ما هي السنة؟ تصلي ركعتي الفجر وكافية عن تحية المسجد. أي نعم. نعم يا شيخ. أنا مرض سكري، شفانا الله وإياك، استعمل الأنسولين. أي نعم. الأخ عنده مرض سكري ويستعمل الأنسولين. أي نعم. و لا يستطيع، ما تستطيع إلا أن تستعمل الأنسولين، فأنا أرى أنك تستعمل الأنسولين وتطعم عن كل يوم مسكين إن شاء الله. نعم، يدرس في مكان يبعد عن سكنه 150 كيلو. نعم. ثلاثة أيام في الأسبوع. نعم. أي في أثناء السفر، أثناء السفر، أثناء السفر إذا حضر الوقت يجوز أن تجمع وتقصر، ولكن في محل الدراسة هذا محل تعاوده، وأشبه ما يكون أنت مستأجر فيه ويعني متأهل فيه تقريبا، لا تحمل زادا ولا مزادا إلا من أهل القرية، فأنت في حكم المقيم في مكان، إذا استقررت في مكان دراستك فأنت مقيم. الحصة الدراسية وقت الصلاة، ألا يمكنك أن تقضي الحصة ثم تصلي؟ يعني صلاة المغرب يمكن أن تصليها في وقت قبل ما يغيب الشفق، أو تنوي الجمع للحاجة. أي نعم. هل يشرع الوصية للأحفاد إذا توفي والدهم قبل الجد؟ إذا كانوا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فلو أوصى لهم يعني بقليل، بالثلث أو بأقل من الثلث، نعم، فأرجو أن تكون الوصية صحيحة. أما لأنهم غير وارثين، وفي الحديث لا وصية لوارث، ويعني يجوز للرجل أن يوصي بالثلث، والثلث كثير، كيف يكون التصدق على من فاتته صلاة الجماعة في صلاة المغرب؟ صلاة المغرب يقال إنها وتر النهار، فيتردد الأمر بين كراهة يعني إعادة التصدق على من فاتته صلاة الجماعة فيصلي معه، فكأنه شفع الوتر، فكأنه شفع الوتر، فهنا يقال أن فيه كراهة، لكن الحديث عام، من يتصدق على هذا في شخص تخلف عن الصلاة ولم يعني يبين هل هي صلاة يعني المغرب أو صلاة غيره، فأرجو أنها يعني على إطلاقها. يأتي برابع بنية إكمال النافلة. حسن. نعم. ما حكم دخول الحائض للمسجد؟ لا يجوز، لا يجوز دخول الحائض للمسجد. لبس الحزام المخيط لتثبيت الإحرام، أيضا لابد أن تتجرد من المخيط، تلبس إزار ليس مخيطا، لكن تلبس الحزام لا بأس به، ولو كان الحزام مخيط لا يضر، سبتة أو حزام، ولو كان مخيطا تشد به الإزار فلا يضر. بقية الأسئلة أظن الوقت يضيق عنها، فإلى وقت آخر إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.